ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون ولا يعلمون يسرون وما يعلمون يعلم ما يسرون وما يعلمون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا أماني إلا أماني ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني أماني ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون هم إلا يظنون هم إلا يظنون هم إلا يظنون وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم كتبت أيديهم كتبت أيديهم كتبت أيديهم فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة إلا أياما معدودة معدودة إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده فلن يخلف الله عهده أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كتب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار خطيئته فأولئك أصحاب النار أني بلى من كتب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار خطيئاته فأولئك أصحاب النار بلى من كتب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار خطيئته فأولئك أصحاب النار أمن هم فيها خالدون هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة الجنة أولئك أصحاب الجنة والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله لا يعبدون إلا الله إسرائيل لا تعبدون إلا الله إسرائيل لا تعبدون إلا الله إسرائيل لا تعبدون إلا الله بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله لا يعبدون إلا الله بني إسرائيل لا يعبدون إلا الله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا يعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وذي القربى واليتامى والمساكين وذي القربى واليتامى والمساكين واليتامى والمساكين وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا حسنا وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون